ربنا إننا سمعنا مناديا فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاستجاب لهم ربهم عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فاستجاب لهم ربهم أضيع عمل عامل